من عمق هذا الليل ينبثق السنا، وجراحنا في الأفق تعبق سوسنا. فاضت مآسينا دما ومدامعا، لكنها تأبى لهم أن تذعنا. صهرت على وهج اللظى عزماتنا، فغدت أشد عرى وأصفى معدنا. وتظل رايات الجهاد خمائلا ترخي علينا في الهجير الأغصنا. والفتح أقبل بالبشائر للورى، كم شاد من قيم الحضارة وابتنى. وخيولنا أبدا تتوق إلى الذرى، وكتابنا شمس تضيء على الدنا. أي ذكرى يا ابنة المجد التليد، أي ذكرى ودمانا لم تزل تفديك عطرا تفديك عطرا. أي ذكرى يا ابنة المجد التليد، أي ذكرى ودمانا لم تزل تفديك عطرا تفديك عطرا. حاملت للفتح بشرى، أيقظت للعهد نصرا. حاملت للفتح بشرى، أيقظت للعهد نصرا. أي ذكرى أي ذكرى أي ذكرى. وأنين الثأر عاد حاملا جرحا ونارا، وأنينا للحيارة ولهيبا للغيارة. وأنينا للحيارة ولهيبا للغيارة. كل يوم بذرة التاريسة تنمو لن تموت، لا لن تموت. فالأسود الضاريات استنكرت هذا السكون، آه السكون. كل يوم بذرة التاريسة تنمو لن تموت، لا لن تموت. فالأسود الضاريات استنكرت هذا سكوت. فتراب الثأر يحتضن الضحايا، وبذور الثأر في طور النشور. أي ذكرى يا ابنة المجد التليد، أي ذكرى ودمانا لم تزل تهديك عطرا تهديك عطرا. حاملت للفتح بشرى، أيقظت للعهد نصرا. أي ذكرى أي ذكرى أي ذكرى. ليس يعلي جدوة الإحساس فينا إلا الرصاص. نحن أدركنا وقبل البدء ذا درب الخلاص. ليس يعلي جدوة الإحساس فينا إلا الرصاص. نحن أدركنا وقبل البدء إذا درب الخلاغة. نصف هذا الدرب واللوى مهرناه الثمن، فاتركوا قافلة الثارات أن تنفو المحن. نصف هذا الدرب واللوى مهرناه الثمن، فاتركوا قافلة الثارات أن تنفو المحن. ومحال أن نعود بعدما اتصف الطريق. ذكرى يا ابنة المجد التليد، أي ذكرى ودمانا لم تزل تهديك عطرا تهديك عطرا. أي ذكرى يا ابنة المجد التليد، أي ذكرى ودمانا لم تزل تهديك عطرا تهديك عطرا. أيقظت للعهد نصرا، حاملت للفتح بشرى.